أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم ماذا بعد الموت يا عباد الله؟ ماذا بعد الموت وسكراته؟ إنه القبر يا عبد الله، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هناك قبر ينتظرك كل يوم يناديك: يا ابن آدم أنسيتني إني لا أنساك، يا ابن آدم أنسيتني إني لا أنساك. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت القربة. هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي؟ هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي؟ ماذا أعددت يا عبد الله لذلك القبر؟ ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل إذا قال يوم القيامة إلى العبد الفاسق المجرم الكافر الذي استحق دخول النار: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. ولكن متى يا عبد الله تقول هذا الكلام؟ قل هذا الكلام من الآن، عد إلى الله، تب إلى الله، قل يا رب يغفر الله لك جميع ذنوبك. إذا تقرب العبد من الله شبرا تقرب منه ذراعا، وإذا تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة. يقول يا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. عندئذ يقول الجبار: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا من جمعت فأوعيه وأدبرت عن الله وأعرفت، تعال إلي فلك في منزل وبئس القرار والعياذ بالله. ألقيا في جهنم كل كفار عريض، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. عندئذ ينتفض ويخاف الشيطان الذي أغوى الإنسان وأضله، فقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. إبليس اللعين يتبرأ في ذلك اليوم من أهل المحشر كلهم، يتبرأ منهم كلهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، انظروا ماذا يقول الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لكن ما ينفع اللوم، والله ما ينفع اللوم في ذلك اليوم العظيم. مهما لام الإنسان نفسه ومهما رد عليها بالويل والثبور، أول من يجسى حلة يوم القيامة إبليس عليه لعنة الله، فيجعلها من خلفه وذريته خلفه والعياذ بالله، فيسحبها وهو يصيح ويقول في ذلك اليوم: واثبوره، وهم يقولون خلفهم: واثبوره، حتى يلقون في نار جهنم فيقولون: واثبوره. فيقال: لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادع ثبورا كثيرا. والله ما ينفع اللوم في ذلك اليوم. اللوم الذي ينفعك يا أخي هو في هذا اللحظة، في هذا اليوم. انزل بعينيك دمعات خوفا من الله، لعل الله أن ينصرك بها ويعزك بها يوم القيامة. الآن الإنسان يعيش 20 40 60 سنة ثم يموت. والله مهما تمتع الإنسان ومهما أخذ من لذات الدنيا وشهواتها، فلو غمس غمسة واحدة في نار جهنم لنسي هذا النعيم كله. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. ادخلوها بسلام أن يزول هذا النعيم. فاتقوا الله عباد الله وعودوا إلى الله عز وجل واستغفروا الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، فإن ربكم غفور رحيم كريم، إذا أقبل العبد إليه تائبا قبله، لا يرد سبحانه من قصده ولا يرد سائلا إذا سأله. يقول بعض السلف أو برد في بعض الآثار أن العبد الصالح إذا قال يا رب، إذا جاء مقبلا على الله وقال يا رب، قال الله له لبيك يا عبدي. وأما العبد الفاسق المجرم إذا جاء مقبلا على الله قال يا رب، قال الله له لبيك لبيك لبيك يا عبدي. والله لله أشد فرحا بتوبة عبده، يفرح الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتوب على من تاب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عنا السيئات وتوفنا مع الأبرار.